ما حكم رفع اليدين في الحالات التالية بعد الفراغ من صلاة الفريضة والنافلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فقد ثبتت السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن رفع اليدين من أسباب الإجابة وأنه من سنة الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. وكان يرفع صلى الله عليه وسلم في الدعاء، ولما استسقى للمسلمين رفع يديه وبالغ في الرفع يدعو ربه يغيث العباد، هذا من السنن في الدعاء رفع اليدين. وكان فيه مسائل كثيرة، من أقول من الدعاء رفع يديه ودعا عليه الصلاة والسلام، لكن المواضع التي وقعت في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يرفع فيها لا نرفع فيها، المسائل التي والأشياء التي وقعت في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يرفع فيها السنه لا نرفع فيها. وذلك مثل صلاة الفريضة، ما كان نرفع إذا سلم من الفريضة فلا نرفع إليه، إذا سلمنا نأتي بالأذكار الشرعية والدعوات الشرعية ولا نرفع الأيدي، لأن رسولنا لم يرفع عليه الصلاة والسلام. هكذا بين السيدتين ندعو بين السيدتين ولا نرفع، هكذا في آخر الصلاة قبل السلام ندعو ونسأل ولكن لا نرفع لأن رسولنا ما رفع عليه الصلاة والسلام. هكذا في خطبة الجمعة خطبة العيد لا نرفع عند الدعاء في الخطبة، لأن الرسول ما رفع إلا في الاستسقاء، ما رفع في خطبة الجمعة ولا في خطبة العيد. والسنة أن نفعل كما فعل وأن نترك كما ترك عليه الصلاة والسلام، هذه السنة. أما النافلة صلاة النافلة فمن شاء رفع ومن شاء ترك، لأن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا ولا هذا. فالأصل أن الرفع سنة، فإذا رفع بعد النافلة لكن يكون بعض الأحيان، لأن الرسول لو كان يفعل ذلك لا نقل إلينا، فلما لم ينقل عنه أنه كان يواظب على ذلك دل على الأمر فيه ساعة، لكن إذا فعله بعض الأحيان بعد النوافل هذا لا بأس به. أما ما يعتاده بعض الناس من كونه كلما صلى النافلة رفع فلا أعلم له أصلا، وتركه أحوط أولى، لأنه كان مفعولا النبي صلى الله عليه وسلم نقل، لأنه صلى النافلة والناس شاهدون كثيرا فلم يرفع، فدل ذلك على أنه ليس من عادته الرفع دائما بعد النافلة، قد يرفع في بيته فلا ندري، لكن مثل هذا يعمل فيه بالسنة العامة. السنة العامة تدل على أن الرفع سنة عند الدعاء، لكن يكون المؤمن تارة وتارة في النافلة، تارة يرفع أخذا بالسنة العامة، وتارة لا يرفع لأنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى النوافل ولم يرفع بعدها عليه الصلاة والسلام. فيكون الإنسان يفعل هذا تارة وهذا تارة، اللهم لا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وعمل بالسنة العامة. نعم، جزاكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.